السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير والبركات، وجعلنا بإذنه عز وجل قادرين على أن نكون فاعلين في هذه الحياة. حلقة جديدة من برنامجكم فاعلا، وشخصية جديدة نقدمها لكم. نعود بذاكرتنا في هذه المرة إلى الوراء، إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ذلكم الجيل الفريد العظيم الذي تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. مما يميز صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يغرس في قلوبهم الفاعلية في الحياة، فتجد أن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم كان له مجال في الحياة قد أبدع فيه. فإن تحدثنا في العلم نتحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه، إن تحدثنا عن القيادة في الجهاد نتحدث عن من؟ خالد بن الوليد، تتحدث عن قيادة الأمة تتحدث عن أبي بكر وعمر، الحلال والحرام معاذ بن جبل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب أصحابه مبدأ أنك تكون منجز وتكون فاعل. وهذا الذي يجعلنا يا إخوة، ونحن نتحدث في حلقات ماضية، نقول إن دين الإسلام هو من أعظم المقومات التي تجعل الشخص يكون فاعلا في الحياة. وفرق بين من يعيش على هامش الحياة وبين من يسير دفة هذه الحياة ويقودها إلى الإنجاز وإلى الإبداع وإلى الاختراع. الحياة التي من حولنا الآن التي ترونها بهذه الاختراعات العجيبة والعظيمة والتقنية، هي كلها بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، ثم هي من صنع هؤلاء البشر الذين اجتهدوا وحركوا عقولهم حتى وصلوا إلى نتيجة فاعلة. هذه الحلقة سنتحدث عن أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عانى كثيرا، تعب كثيرا، ثبت على الحق كثيرا، لم تكن الظروف المحيطة به مانعة له أن يكون فاعلا، بل جعلته يكون هو المؤذن الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في حياة الإسلام والمسلمين. إنه الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه. قبل أن نتحدث عن هذه الشخصية العظيمة وهذه الشخصية الكبيرة والرائعة، نتابع هذا الاستطلاع ونعود بعدها بإذن الله عز وجل. الثقة بالنفس، يعني التفكير، يعني والله ما أدري، طريق البذل وتقديم الأفضل وتعويد النفس على تقديم كل ما هو جميل، هذا تحفيز الذات. يعني كل شيء، إذا أنت إنسان حطيت هدف معين قدامك بذل الجهد راح تنجز الشيء هذا وتصل له. بتشجيع النفس، تعود النفس، بعمل تحدي في داخلك. أول شيء عمل تحدي في داخلك، أنت تحقق حاجات رابعة. لما أعرف بالضبط أنا إيش اللي أبغاه وأحط هدف قدامي طبعا بوصل له. الهمم أهم حاجة، الهمة، أن أكون عندي همة، وأنا أصلا أكون مقتنع أني أنا إنسان منتج. إذا في هدف وفي أحلام الواحد حيقدر يكمل ويستمر في الحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. استمعتم إلى استطلاع الرأي، الجميع يؤكد على أن ثقة الإنسان بنفسه وثقته بما لديه هي أكبر الأمور التي تجعله يثبت على الحق الذي لديه. مهند، لها دور كبير الثقة بالنفس. أول شيء تحلل الإنسان، لما أنا أثق بنفسي أتحلل بالصبر، أنا أكون عارف خطاي، عارف إيش بسوي، فلها ميزة جدا عظيمة سبحان الله. وكيف أنه صعب يعني من صحابة رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. لو تلاحظون أخ محمد أيضا، كثير من الناس في عدم ثقة بالنفس. وين تكون عدم ثقة؟ يقول لك يا أخي، في بينه وبين نفسه يقول من أنا عشان أسوي شيء، مثل ما كان في قصة من الأنصاري مع عبد الله بن عباس، أتظن الناس يحتاجون إليك وفيهم، ما كان مقتنع بنفسه أو فيهم أبو بكر وعمر. هي القناعة بالنفس، إذا أنت مقتنع أنه أنت تقدر توصل للهدف، أو أنك أنت مقتنع بالشيء اللي بتعمله أنه صح وحتنجز حاجة، حتوصل في النهاية. أنا أعتبرها يعني الدفع الأول، الثقة بالنفس الدفع الأول لتحقيق شيء ما في يعني في الحياة. في أمرين، في ثقة بالنفس وهذه تعطيك دافع للعمل، لكن في أمر آخر، الثقة بالمبدأ اللي أنت تجاهد من أجله وتناضل من أجله وتريد تحقيقه وتريد الوصول إليه. يعني أنتم تعرفون المجتمع العربي في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعد كذلك، كان العبيد طبعا فيما بعد ليس في الإسلام عند المشركين وأهل الجاهلية، كانوا يقسمون الناس طبقتين، طبقة السادة وطبقة العبيد. طبقة العبيد، طبقة السادة هؤلاء هم الذين لهم العز والشرف والمكانة، طبقة العبيد هؤلاء إنما خلقهم الله للعمل، خلقهم الله لخدمة هؤلاء السادة. يعني ليس هناك، يعني لا أعتقد أن شخصا كان من يعني بين قوسين ما يسمى بالموالي أو العبيد كان يفكر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صاحب أملاك، أن يكون صاحب فكر، أن يكون صاحب رؤية، أن يكون صاحب خيار استراتيجي. لم يكن هذا في الحسبان، كانوا يعملون للآخرين ويعملون للسادة من أجل تعزيز ملكهم وسيادتهم ومناصبهم. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى هذا الدين العظيم فقال لا فرق بين أسود ولا أبيض ولا عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة بالدعوة كان من بين الذين استنارت قلوبهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح رضي الله عنه. بلال كان عبد حبشي، يعني ينظر إليه نظرة احتقار وازدراء، بل ولا يؤبه به، وكان يجلد بالسياط كما تجلد البهائم. لكنه رضي الله عنه لما سمع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم آمن بهذه الرسالة العظيمة، بل إنه كان من السابقين إلى الإسلام. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من معك في بداية الدعوة قال معي حر وعبد. من الحر؟ أبو بكر رضي الله عنه، والعبد عنا به بلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه وأرضاه. بلال لما أسلم السادة الذين كانوا يملكونه بالمال كانوا يذيقونه أنواع وأشكال الأذى والعذاب، كانوا يأتون بصخرة عظيمة في رمضاء مكة في شدة حر مكة، والأخ مهند من أهل مكة ويعرف شدة حرها، فتوضع الصخرة على ظهره أو على بطنه ويقال له اترك عبادة محمد، فيقول لا، قل في محمد قولا سيئا، قل في الآلهة قولا خيرا، وهو يقول أحد أحد. الكلام أحيانا له أثر في قلب الإنسان، ما يسمى بالعقل الباطن. أنت الآن حينما تقول أنا قادر، أنا منجز، أنا أستطيع أن أفعل شيئا، هذه لها أثر في حياتك في عقلك الباطن، أن إذا أتاك شيء تقول نعم أنا بالفعل أستطيع. هو رضي الله عنه كان يكرر أحد أحد من أجل أن يتحمل ويستوعب كل الصدمات وكل الأذى وكل العذاب الذي كان يناله، من أجل أن ينشر للبشرية جميعا دين محمد صلى الله عليه وسلم. أتى إليه أبو بكر رضي الله عنه، أصبح أبو بكر يعتق هؤلاء طمعا في رضا الله عز وجل. هذا العبد الحبشي أصبح سيدا من السادات، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الفاروق الملهم المحدث كان يقول أبو بكر سيدنا، وأعتق بلالا سيدنا. لم تعد السيادة هي سيادة لون البشرة أو سيادة القبيلة، إنما أصبحت السيادة الآن سيادة الدين وسيادة الإيمان. أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر بلال بن رباح رضي الله عنه ليكون أول مؤذن في الإسلام، فكان هو الذي يحض الناس على الصلاة ويأمرهم بالبر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتدت عليه الأمور يقول أرحنا بالصلاة يا بلال. يا بلال، شوف ما أجمل الكلام. يعني تخيل النبي صلى الله عليه وسلم في وقت همومه وغمومة يلجأ إلى بلال يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، أقم الصلاة يا بلال، أذن بالصلاة يا بلال، لأن كانوا يجدون فيها سعادتهم وراحتهم. في المقابل أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يمسح من الذهنية العربية أو ذهنية الناس في الجاهلية قضية السادة والعبيد. أصبحت السيادة لمن اتقى الله وعبد الله وإن كان عبدا أسودا حبشيا. لهذا يقول الشاعر لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، ولقد أشقى الشرك الشقي أبا لهب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس للنبي، ومع هذا قال الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بينما تأتي إلى بلال بن رباح رضي الله عنه فتجد أن الله سبحانه وتعالى يثني عليه، يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجالس الناس البسطاء الضعفاء الفقراء وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكان المشركون يقولون: يا محمد اترك هؤلاء العبيد واجلس معنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فكان هذا الثناء من الله عز وجل على بلال بن رباح رضي الله عنه ومن معه. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال لبلال: اصعد فوق ظهر الكعبة وأذن. وقف أبو سفيان رضي الله عنه ومعه اثنين من سادة المشركين: بلال العبد الحبشي يعتلي ظهر الكعبة؟ فالتفت أحدهم وقال: والله لقد ارتقى مرتقا عظيما هذا العبد الحبشي. والآخر تكلم قالوا: وأنت يا أبا سفيان؟ قال: أنا لا أتحدث، لو نطقت هذه الصخرة ستخبر محمد. فأتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بكم؟ قال: لا شيء. قال: نستغفر الله. قال: لا، قلتم كذا وقلتم كذا، وقال أبو سفيان كذا. قام بلال بن رباح رضي الله عنه على ظهر الكعبة ليعلن الوحدانية لله ويدعو الناس إلى عبادة الله ويعلن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. ماذا حقق بلال؟ بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعتقد هذا قمة ما يحققه المؤمن، يعني حتى المؤمن الذي يسعى لإنجاز واختراع هو في النهاية يريد الأجر من الله ويريد أن يحسب له هذا الأمر خير عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته، أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك في الجنة. فماذا قال له بلال رضي الله عنه؟ نتابع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا وكونوا فاعلين في البقاء معنا. مرحبا أيها الإخوة بكم من جديد. كنا نتحدث عن الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه. أنا أشعر تشعرون بهذا حينما نتحدث عن بلال، تجد أن القلب يتحدث عنه بأريحية وبراحة، وهذا سبحان الله. يعني سيرة بلال بن رباح رضي الله عنه من أعظم السير في تاريخنا، التي أثبتت بالفعل أن الإنسان يستطيع أن يتغلب على الظروف وأن يقهرها وأن يكون له إسهامات كبيرة في الحياة. كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك في الجنة. فقال له: يا رسول الله، والله ليس بذاك العمل، لكني لم أتوضأ وضوءا إلا صليت بذلك الوضوء ما تيسر لي. انظر، أحيانا أعمال بسيطة لكنها تقربك وترفعك درجات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان بلال رضي الله عنه، هو أول مؤذن في الإسلام، وأيضا نال شهادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع دفن عليه في الجنة. أيضا كان له جهاد عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم، جاهد مع النبي في بدر وفي أحد وفي كل الغزوات، واستمر جهاده حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بلال لم يعد يتمالك نفسه. يعني تخيل أنت مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وتجد أن النبي ليس هو الذي يقول لك أرحنا بالصلاة ولا يقول لك أقم الصلاة، فماذا كان يفعل؟ أتى إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر أريدك أن تأذن لي أن أذهب إلى الثغور للجهاد في سبيل الله. قال: نريدك أن تبقى في المدينة وأن تؤذن. قال: أنت أعتقتني لله أو لنفسك؟ قال: أعتقتك لله. قال: إذن دعني أذهب إلى الثغور. فأذن له بالذهاب رضي الله عنه. في آخر حياته عاد إلى المدينة، فقال له الصحابة: يا بلال ذكرنا بتلك الأيام العظيمة، ذكرنا بتلك الأيام الخوالي، ذكرنا بتلك الأيام مع نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك أرحنا بالصلاة يا بلال. قام بلال يؤذن: الله أكبر الله أكبر وهو يضغط على نفسه بدأ يجهش بالبكاء، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلما قال أشهد أن محمد رسول الله ضج بالبكاء، وضج كل من سمعه بالبكاء، لأنهم تذكروا حبيبهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. من أعظم الأمور التي يحققها الإنسان في الحياة أنه إذا ذكر اسمه ذكر الخير معه. الناس إذا ذكروا بلال ذكروا أنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال أشهد أن محمد رسول الله تذكروا تلك الأيام العظيمة في حياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الذي نريد أن نوصله أن كل إنسان قادر أن يكون فاعل في الحياة. الفاعلية ليست لشخص دون شخص، وليست لأناس دون أناس، بل حتى ما يتعلق إذا تحدثنا عن بلال رضي الله عنه وأنه من العبيد واستطاع أن يكون من السادة رضي الله عنه وأرضاه، نتحدث أيضا حتى عن النساء. زنيرة كانت جارية لبني مؤمل، وكان عمر رضي الله عنه متفرغ، يعني عمر لم يكن لديه عمل، وهو عمر كان شديد على المسلمين قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، فتطوع، انظر إلى التطوع، أن يذيقها أنواع الأذى والعذاب حتى ترتد عن الإسلام. فكان عمر رضي الله عنه يضربها ويضربها ويضربها، ثم يقول لها وهو يسخر: اعذريني سأتركك الآن، لكن ليس رحمة بك، لا تتوقعين أني بترك لأن عمر أشفق عليك، ولكن لأني تعبت. قالت: لا والله، إن الله الذي فعل بك هذا. فليس هناك عائق يعوق الإنسان أبداً، الرجل والمرأة، أن يكون مبدعاً وعاملاً وفاعلاً في الحياة في جميع مجالاتها. محمد، رأيك في هذا النموذج العظيم الذي قدمه بلال بن رباح رضي الله عنه؟ بلال بن رباح كان عنده ثقة وإيمان بأنه دين النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الحق. طيب. ومتى ما كان عندك ثقة في مبادئك اللي أنت ثابت عليها، احنا عندنا نعمة الإسلام أكبر دافع لنا إننا نكون فاعلين وننطلق في هذه الحياة نعمة الإسلام اللي من الله فيها علينا. كلامك رائع محمد. فهو اقتنع بهذا الشيء وكان عظيم الإيمان ومؤمن، واستطاع أن يوقف قدام جميع المشركين اللي عذبوه. لعل أيضا نحن جزء من الأمور التي يجب أن نحرص عليها أن نثبت على ديننا. الرجل يثبت على مبادئه، يثبت على دينه، يثبت على عقيدته. الفتاة تثبت على دينها وعلى حجابها وعلى عقيدتها. ونعلم أن هذا الثبات الذي تعلمناه في هذا الدين الإسلامي أيضا يجعلنا نثبت على الأمور التي نقتنع بها. إنسان فكر في أمر يريد أن ينجز فيه وأن يبدع يثبت عليه حتى في النهاية يوصله إلى الناس. وهذا ما كان من الدروس العظيمة التي نستوحيها من سيرة الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه. نايف، كيف ترى قضية الثبات على المبدأ وأنه فعلا يكون له دور كبير في أن الإنسان يستطيع أن يقدم شيء في الحياة؟ يعني لو تحدثنا عن بلال بن رباح رضي الله عنه في قضية الأذان وإنجاز، أليس كذلك أحسن؟ نعم، هو صبر على شيء جميل أن يكون كان يؤذن ويأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، أيضا نريد فاعلية أكثر. هو جاهد وصبر يعني على الشدائد التي كانت تفعل فيه، وكان يوضع الصخر على ظهره وصبر على ذلك لأنه كان متأكد بأن ما يفعله هو الحق، فعوضه الله خيرا من ذلك أنه صار مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. تذكرون حينما تحدثنا في عن بعض الشخصيات أن أحيانا المشكلة أن كثير من الناجحين يتوقف حينما يقترب من النجاح، صحيح، لأن ما عنده تلك القوة التي تجعله يثبت على مبدأه. أيضا هناك رسالة الآن نحن نوجهها منكم فاعلا. طيب. للأمة كاملة. طيب. العنصرية. لا فرق بين عربيين ولا عجمي إلا بالتقوى. ممكن بلال بن رباح رضي الله عنه كان عبدا، ما كان غني، كان خادم عند سيده. لما اعتقوا أبو بكر رضي الله عنه ما كان عنده، لا كان سيد على قومه، لا كان أي شيء، ما عنده هذه المحفزات الموجودة، بس مع أنه هذا نال أعلى الدرجات وأطهر الأعمال، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أنه يكون أول المؤذن، مؤذن الرسول. شوف أخي مهند، النبي صلى الله عليه وسلم أذاب أي فوارق بيننا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا مبدأ عظيم ومهم. لكن أحيانا حينما يكون عند الإنسان ظروف معينة ينشأ فيها، بيئة محيطة به تجعل أن لبعض الناس ميزة ولبعض الناس ميزة، ودرجة أولى ودرجة ثانية ودرجة أولى وأفق وسياحي، يعني حتى لو وجدت هذه الأمور يجب ألا تفت في عضدنا. صاحب الهمة العالية والفاعلية الكبيرة لا يعوقه شيء عن أن يكون فاعلا في الحياة. كثير من الناس، يعني كثير من العلماء ولد فقيرا، لم يكن لديه مال ولم يكن لديه جاه ولا مناصب، وأصبح فيما بعد أمة من الأمم كل الناس تعود إليه وترجع إليه وتصدر عن رأيه وقوله. فعلا هي رسالة من أخينا مهند ومنا جميعا في كن فاعلا، ألا يكون هناك ما يسمى بالعنصرية والطبقية، لكن أيضا رسالة أخرى ألا نسمح لأحد كائنا من كان أن يسلب منا هذه الحياة السعيدة التي جعلنا الله عز وجل فيها. يعني حرام والله أن الإنسان يكون لديه طاقة وقدرة واستيعاب وذكاء ونباهة، ومع ذلك بسبب كلمة سمعها من شخص يترك الاستمرار في الإنجاز، موقف رآه من شخص آخر يترك أن يستمر في الحياة. وكم خسرنا من مبدعين ومنجزين بسبب ضغوطات الحياة أو ضغوطات الآخرين أو عدم اهتمامهم بأنفسهم. أحسن، يعني أيضا من الأمور في لو تلاحظ في حياة أبي بلال رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم حينما بدأ بالدعوة كونه يكون أول من أسلم من الموالي ومن العبيد، لا شك أن هذا يدل على رجاحة عقله في مجتمع كان يقدس اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى. التفكير من الأهم الأمور في حياتنا. ما الذي يجعل هذا الشخص ينجح في إنجازه والآخر لا يتقدم؟ هذا يفكر وهذا لا يفكر. ما الذي جعل بلال رضي الله عنه يعلم أن دين اللات والعزة باطل وأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق؟ التفكير. أخذ يفكر، هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع وتدعى من دون الله عز وجل وهم ينحتونها ويصنعونها ومع ذلك يعبدونها من دون الله عز وجل، إذن هذا دليل على أن هناك خطأ. فبدأ يبحث عن الحقيقة فوجدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفكير له أثر كبير في هذا الأمر. ما الذي أيضا يلفت انتباهك أخي محمد في بلال بن رباح رضي الله عنه؟ أنا عجبني فيه تواضعه، أنه سبحان الله يعني كان عبد حبشي فوصل إلى مرحلة من الإيمان ووصل إلى إنجازات عملها للإسلام، يعني ما قال أنا خلاص وصلت وأنا، ظل متواضع حتى مع الناس العاديين اللي ما تركوا بصمة في أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى جاءت فترة كانوا يقارنوا أنه أنت أفضل من أبو بكر، فلما كان سمعهم يقولوا هذا الكلام قالوا هل أنا إلا حسنة من حسنات أبي بكر؟ أبي بكر ما قال لا أنا إيوه أنا سويت لنفسي وأنا عملت وأنا، ظل متواضع وكل تفكيره أنه يكون فاعل في هذا المجتمع وكيف ينجز شيء وكيف ينشر الإسلام. لما نوصل الحمد لله إلى مشارق الأرض ومغارب الله. يقولون العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، تو قرأ له كتاب كتابين يحسب أنه شيخ الإسلام في زمان، ومن دخل الشبر الثاني تواضع. ليه؟ لأنه بدأ يحس أن في أناس أفضل منه وأكثر معرفة منه. ومن دخل في الشبر الثالث أيقن أنه لا يعلم شيئا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إلا قليلا. حتى يذكر أن بلال رضي الله عنه كان إذا سمع كلمات الثناء، وهذه من الأمور الخطيرة، الآن أحيانا بعض المبدعين والمخترعين والفاعلين قد يتأثر بكثرة الثناء والمدح ويغره هذا الثناء والمدح عن أن يتقدم، فيتوقع أنه وصل إلى النهاية القصوى. فكان بلال رضي الله عنه إذا أثنى عليه أحد أو تحدث معه أحد يطأطئ برأسه ويقول له إنما أنا عبد حبشي، إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبدا. هذه أحيانا بحاجة أن الإنسان يكسر أي كبر أو غرور أو قد يجعله لا يستمر وينجح في حياته. أيضا هناك يا شيخ افتخار بالأنساب، بأصلي، أنا أفتخر بأصلي حبشي، ما هي مشكلة، صحيح. مو عيب، صحيح. إن أنا لما أنا أفتخر بالعكس كذا يقوي إيماني يثبتني. أنا أعتقد أن قبيلة الإنسان ونسب الإنسان وحسب الإنسان هو العمل الذي يقدمه، هو الذي يقدمه للآخرين. ليس الفتى من قال هذا أبي، إنما الفتى من قال هذا أنا، وهذا الذي نريده منا جميعا. أن نقول ها نحن ذا قادرون على أن نكون فاعلين في هذه الحياة. وأيضا في ختام هذه الحلقة طبعا أشكركم على هذا التواصل وعلى هذه الفاعلية، وأيضا نقول لإخواننا ننتظر مشاركاتكم وننتظر تجاربكم وننتظر كيف أصبحتم بالفعل فاعلين في هذه الحياة. لا تعيشوا على هامش الحياة، لا يحقر أي واحد منا نفسه، حتى الذي يجد أنه قد يكون مقصر في جانب قد يجد نفسه مبدع في جانب آخر، قد يكون غير مميز في جانب قد يتميز في جوانب أخرى. راسلونا بآرائكم ومشاركاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم وأيضا بمشاركاتكم الفاعلة حتى نكون نحن وإياكم قادرين على الفاعلية في هذه الحياة. وكن فاعلا يجب أن يكون شعارنا في هذه الحياة حتى نرتقي بها بإذن الله عز وجل. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.